بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني هذا فيه تسلية، فيه تسلية للمؤمنين، وأن الإنسان إذا علم أن غيره يتألم كما يتألم، ويصاب غيره كما يصاب هو، فإن في هذا تسلية له وتقوية له. مثل ما يقول الشخص: أنا لست وحدي في هذا الأمر، أنا معي غيري. فإذا رأى الإنسان معه من يعيش ما يعيش ويتألم آلامه، فإنه تهون عليه المصيبة، تهون عليه المصيبة. كما لو أن إنسان مثلا مات ولده، وقيل أمس فلان مات ولده، وقبل أسبوع فلان مات ولده، هذا فيه تخفيف لمصيبته وتسلية له. فالله عز وجل يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم جرح أو ألم، لأن القرح هو الجرح، القرح هو الجرح، والقرح بالفتح، من العلماء من قال هو الجرح أيضا، القرح والقرح هو الجرح، ومنهم من قال القرح الجرح والقرح الألم، والقرح الألم. والمعنى أن إذا كان يصيبكم ألم ويصيبكم جراح، فإن الكفار أيضا يصيبهم جراح كما يصيبكم، لكن الفرق بين المؤمنين والكفار أن المؤمنين يؤجرون والكفار لا أجر لهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق. والإنسان إذا علم واستشعر ما يكون له عند الله جل وعلا من الأجور العظيمة مقابل ما يصاب به، فإنه يوفق للصبر والثبات والحمد، يحمد الله جل وعلا على ما أصابه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مراد بالقوم هؤلاء الكفار الذين يقاتلون المسلمين في غزوة أحد، وهو عام، في كل غزوة وفي كل قتال يكون بين الكفار، بين المسلمين والكفار، فإنه تدخل في هذه الآية أن يمسهم قرح مثل ما يمس المؤمنين. فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام، تلك إشارة، أشار الله جل وعلا إلى الأيام، وهذه الآية في غزوة أحد، والإشارة للبعيد، يعني كأن الله يشير إلى أيام بعيدة مع أنها أيام قريبة التي فيها القتال، فيها المعركة، لكن لما كانت الدنيا كلها تشتمل على أيام، الدنيا أيام حتى تنتهي، ذكر الله الأيام البعيدة، لأن الجهاد بين المسلمين والكفار لا ينتهي ما دام الأيام باقية، فالأيام طويلة وبعيدة، فأشار الله إليها بإشارة البعيد، وإن كان الحديث عن الأيام القريبة التي هي غزوة أحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها يعني نجعلها دول، أحيانا تكون الدولة للمسلمين، وأحيانا تكون الدولة للكافرين، أحيانا ينتصر المؤمنون وأحيانا ينتصر الكافرون لحكمة يريدها الله جل وعلا، لكن انتصار الكافرين لا يدوم، والعاقبة للمتقين. أما أحيانا فقد يغلب الكفار يغلب المسلمين لحكمة أرادها الله جل وعلا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، بين الناس، هذه دول تحكم وهذه دول تنتهي، وهذا حاكم يحكم وآخر يزول، وهكذا يداور الله جل وعلا. فيوم لك ويوم عليك، ويوم النساء ويوم النسر، هذه هي الحياة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا. يعني مداولة الأيام بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا. وهل الله عز وجل لا يعلم المؤمنين؟ بلى، الله عز وجل علمه شامل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب ما معنى قوله وليعلم الله الذين آمنوا؟ المراد علم وقوع وعلم وجود يترتب عليه الثواب والعقاب. انتبهوا، علم وجود وعلم وقوع يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا علم الله جل وعلا في مثل هذا الأمر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم أنه سيكون، علم أنه سيكون، فهذا قد علمه الله جل وعلا. القسم الثاني علم أنه كان، حصل وجد، علم أنه كان الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء والمحاسبة إلى آخره. هذا يسمى علم وقوع، هذا لم يحصل بعد إلا إذا وقع، إلا إذا وقع هذا الشيء. طيب انتبهوا الآن، نحن في أي يوم الآن؟ ها، في يوم الثلاثاء. هل الربوع الأربعاء حصل ولا ما حصل؟ طيب الله عز وجل يعلم أنه سيحصل، لكن هل يعلم أنه حصل؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحصل، معدوم أصلا ولا يتعلق به علم، المعدوم لا يتعلق به علم. فإذا أتى هذا اليوم علم الله وقوعه، فرتب ما يكون فيه من الأعمال والأجور والعبادات إلى آخره. واضح لما هو واضح؟ طيب، وهذا آيات كثيرة تمر في مثل هذا، وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والله عز وجل يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين، لكن هل حصل الجهاد والصبر أو باقي في المستقبل؟ باقي، فهو يعلم أنه سيكون، لكن العلم الذي يترتب عليه جزاؤهم على الجهاد وثوابهم وتكليفهم هذا إلى الآن لم يحصل. واضح ولا لا؟ فالمراد بقوله وليعلم الله الذين آمنوا منكم علم وقوع يترتب عليه الثواب والعقاب. فمثلا هذه الآية في غزوة أحد، قبل غزوة أحد ما في أحد هناك يحاسب على هذه المعركة، يثاب عليها أو يعاقب، ما حصلت إلى الآن. فالله عز وجل يعلم أنها ستكون لكنها ما وقعت، فلم يكون العلم الذي يترتب عليه الجزاء. فلما حصلت المعركة وقع التكليف ووقع الأمر الذي يترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب. ولهذا قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يتخذ يصطفي، يصطفي منكم شهداء. فمن علم الله أنه أهل للجهاد اصطفاه، لأن اصطفاء الله جل وعلا على ما تقتضيه حكمته، على ما تقتضيه حكمته، فهو يتخذ ويصطفي بحكمة، ويضل من شاء لحكمة، ويتخذ منكم شهداء. ولهذا من لم يكونوا أهل للجهاد فإنهم لم يكونوا معهم. ولهذا لما خرجوا إلى أحد انصرف ثلث الجيش بقيادة من؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين. إذن هؤلاء ليسوا أهل للاصطفاء، ليسوا أهل للاتخاذ، أن اتخذهم الله جل وعلا شهداء. ولهذا ينبغي الإنسان يكثر من دعاء الله جل وعلا واستغفاره والتضرع من يديه حتى يكون ممن اصطفاه الله جل وعلا في الإيمان والصلاح. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين، فيه إثبات المحبة لله جل وعلا وأن الله يحب ويحب. والدليل هنا كونه جل وعلا ينفي صفة محبته للظالمين دل على إثباتها لمن؟ ها؟ لأهل العدل والإيمان. وهذه من الصفات الفعلية التي يتصف الله بها عز وجل فتشاء، وهي صفة كمال. والمعطلة من الأشاعرة وغيرهم ينفون هذه الصفة وينفون الصفات الفعلية عن الله جل وعلا. والله لا يحب الظالمين، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والأصل من الظلم النقص، فالله عز وجل لا يحب الظالمين. فما وهذه الآية، ما وجه ختم هذه الآية بقوله لا يحب الظالمين؟ لأن قتل المسلمين في غزوة أحد ها ظلم، قتل الكفار للمسلمين في غزوة أحد ظلم، ولأن الذين تخلفوا عن غزوة أحد أيضا ها من أهل الظلم ظالمون، فثلث الجيش الذين رجعوا بقيادة المنافق ظلمة لأنهم لم يمتثلوا أمر الله جل وعلا. فالله لا يحب الظالمين، لا يحب الذي يظلم ويؤذي الناس ويقتلهم، ولا يحب الذين يبتعدون وينصرفوا عن أوامر الله جل وعلا، لأن هذا نقص في حق الله جل وعلا، لأن الأصل في الظلم النقص، فالظالم قد نقص سواء نقص من حق المخلوق أو نقص من حق الله جل وعلا. فقال والله لا يحب الظالمين. ثم قال جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا. وليمحص، التمحيص التنقية، يقال محص هذا الشيء يعني نق. وليمحص الله الذين آمنوا يعني ينقيهم. من أي شيء ينقيهم؟ عام، تمحيص عام، تنقية عامة، يعني ينقيهم من الكافرين، يصفيهم، ينقيهم من الكافرين وينقيهم من المنافقين، لأن الجهاد ينقي، الجهاد يخرج الصالح من الطالح، يخرج الصادقين من المنافقين من الكافرين، فيمحصهم الله جل وعلا. وأيضا ينقيهم من الذنوب والسيئات، فالجهاد ينقي من الذنوب والسيئات، يمحص العبد، يجعله يلقى الله جل وعلا وليس عليه ذنوب. فالتمحيص هنا عام، يمحص المؤمنين من الكافرين ويجعلهم ظاهرين بارزين ليسوا من هؤلاء، ويمحصهم أيضا من الذنوب، يكفر عنهم سيئاتهم ويعظم أجورهم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأيضا الجهاد يمحص الله به المؤمنين لما يحصل فيه أيضا من الجراح ومن القتل ومن ذهاب المال، كل هذا تمحيص للمؤمن. قال ويمحق الكافرين، والمحق الهلاك، يمحق الكافرين يعني يهلكهم، يهلكهم. وإهلاك الكافرين يعني محقهم وإهلاكهم يكون بأحد شيئين، انتبهوا، يكون بأحد شيئين. الشيء الأول بقتلهم، بقتلهم يعني يسلط الله جل وعلا المؤمنين عليهم ليقتلوه فيمحق الكافرين. والشيء الثاني يمحق الكافرين بانتصارهم على المؤمنين، بانتصار الكافرين على المؤمنين. أنتم معي؟ أيه نعم. يمحق الكافرين بانتصار الكافرين على المؤمنين، إذا انتصر الكفار على المؤمنين فإن هذا محق للكافرين. وأعلم أنكم ستتعجبون، صح؟ فلا تستعجلوا، لا تقولوا كيف. يقول العلماء لأن الكافر إذا انتصر أعجب بنفسه وأعجب بقوته، فعاد مرة أخرى إلى المسلمين فقاتل وقتلوه، لأنه لو لم يظهر الكافر وينتصر لخاف، وإذا خاف اختفى وذهب، فلم يحصل لهم محق، لم يقتلهم المؤمنون. ولهذا أحيانا انتبهوا، أحيانا انتصار الكافرين على المؤمنين هو السبب لإهلاك الكافرين، لأن الكافر إذا انتصر ذهب إلى المؤمنين وقابلهم، قال اخرجوا إلينا أيها المؤمنون، نحن شجعان، نحن سننتصر، فيكون في ذلك أجيبوا محقهم وهلاكهم. لكن لو لم ينتصر الكافر هل سيبرز المؤمنين أو يختفي؟ يقول خلاص لا نقاتل، انتهينا. اتضح الآن ولا ما اتضح؟ فانتبهوا، القرآن بليغ، ومن تدبره ونظر ما يقول أهل العلم الذين فتح الله جل وعلا عليهم من خزائن وكنوز هذا القرآن يجد العجب. ولهذا تتعجب أن تنظر إلى عالم أو مفسر يقول محق الكافرين بانتصار الكافرين، فالتعجب كيف بانتصارهم؟ لأن انتصار الكفار ها كثرة لقتالهم وجهادهم، لأنهم سيعودوا ويعجبوا بأنفسهم وتكون الدائرة عليهم، والانتصار لمن؟ للمسلمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الذين كفروا بالله وبرسوله وبكتابه وبدينه. والأصل في الكفر الستر والتغطية، فهم ستروا يعني غطوا وأخفوا الإيمان، أخفوا التوحيد لأنهم كفروا بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم، وأم هنا بمعنى بل، يعني بل أحسبتم، بل أحسبتم يعني أظننتم، والاستفهام هنا للتوبيخ، للتوبيخ يعني أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاء واختبار وامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الواو هنا حالية، ولما نفي، هي من حيث النحو حرف جزم لكنها أيضا نفي، تنفي الفعل. أين الفعل التي نفته؟ يعلم، نفت العلم. لكن عندنا لم ولما، لم للنفي ها مع بعد توقع هذا المنفي، لم للنفي مع بعد توقع حصول هذا المنفي، ولما للنفي مع قرب حصول المنفي، مع قرب حصول المنفي. لم للنفي مع بعد حصوله، مع بعد حصوله أو أيضا أو تعذره. لم نفي مع بعد حصول المنفي. تقول مثلا لم يدخل زيد، لم يدخل زيد، طيب زيد ممكن ما يدخل أبدا، نفيت الدخول لها، صح ولا لا؟ هنا نفي الدخول مع بعد حصوله. وإذا قلت لما يدخل زيد، زيد ما دخل الآن لكنه على الباب سيدخل قريب، واضح ولا لا؟ طيب قوله هنا ولما يعلم الله الذين جاهدوا، يعني إلى الآن ما علم الله الذين جاهدوا منكم، لأن الجهاد ما حصل، ما وقع إلى الآن. والمراد بنفي العلم هنا أي العلم؟ ها علم وقوع، ينفي الله جل وعلا هنا علم الوقوع، وقوع الجهاد منكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأنه ما حصل إلى الآن لكنه قريب ها الحصول، قريب الحصول، سيقع الجهاد، سيعلم الله عز وجل المجاهدين منكم الصابرين الصادقين، لأنه قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني ما حصل إلى الآن لكنه قريب حصوله. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني بذلوا الجهد وبذلوا الطاقة وبذلوا الوسع لإعلاء كلمة الله جل وعلا. والجهاد بتعريفه هو قتال، هو بذل الجهد بقتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد. الجهاد هو بذل الجهد بقتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد في معناه الاصطلاحي. أما الجهاد في معناه اللغوي هو بذل الجهد. بذل الجهد أي شيء تبذل جهدك فيه يقال أنت الآن أنت في جهاد، يعني مجاهدة وبذل جهد. لكن الجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أظننتم أنكم ستدخلون الجنة وأنتم لم تمتحنوا ولم تبتلوا حتى نرى من هو منكم المجاهد ومن هو منكم الصابر ومن هو منكم الذي بذل وسعه وجهده، كما قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ها مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذا كان هذا الرسول ومن معه يقول متى نصر الله لأنه قريب، وليس قوله متى هنا استبعاد، لا بل أمل ورجاء ولقربه لهم. ولهذا من أراد الجنة بدون امتحان بدون ابتلاء بدون اختبار هذا قد يكون يرجو المحال، لكن من الناس من يتفضل الله عز وجل عليه ويكون من الجنة ولم يمتحن ولم يختبر. لكن من حيث الأصل من حيث القواعد المضطردة أن الإنسان لا يحصل له ما يريد إلا بعد مجاهدة وبعد صبر. وأعظم ما يراد وأعظم ما يرغب هو الجنة، وأعظم ما يوصل إليها هو تقديم الروح والنفس، تقديم المال والنفس لله جل وعلا في سبيله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. ولقد كنتم، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ ثلاثة: القسم المقدر واللام ها وقد والتقدير. والله لقد كنتم تمنون الموت. والتمني للأمر المستحيل، التمني للأمر المستحيل وقوع، والترجي الأمر ها المتوقع أو المرجى وقوع، ليس مستحيل. ألا ليت الشباب ها يعود يوما، هذا للتمني أو للترجي؟ التمني، لأن الشباب مستحيل يعود. رجل شيخ كبير في السن يقول هذا الكلام، يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. أقول: تعال الشباب شوف ماذا صنع بي المشيب، ما أقوم إلا على يدي معي عصا. ثم يبدأ يشتكي ها يشتكي الشيخوخة على الشباب. هنا يقول الله جل وعلا: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني قبل غزوة أحد كنتم تمنون الموت، وخاصة الذين فاتتهم غزوة بدر، وبالخص أيضا الشباب الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتمنون الموت، يقولون: لو ذهبنا لقتلنا حتى نموت، لو أننا في المعركة في الجهاد لقتلنا حتى نموت، رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال الله جل وعلا لهم: الآن حصل الجهاد، الآن حصل القتال. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني قبل أن تروا الموت في غزوة أحد، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الآن في غزوة أحد رأيتم الموت، فماذا أنتم صانعون؟ أثبتوا ثبات المجاهدين حتى تنتصروا. فقد رأيتموه، بأي شيء رأوا؟ بأعينهم. وأنتم تنظرون، ألا يكفي الرؤية عن النظر؟ لو قال فقد رأيتموه يكفي، لكن إذا كان هناك رؤية مع التركيز على هذا الشيء فإنه يكون أبلغ وأوقع في النفس. فقد رأيتموه، يعني رأيتم الموت في غزوة أحد وأنتم تنظرون من يقتل ومن يموت، يعني أمامكم. وقوله رأيتموه يعني رأيتم أسباب الموت ورأيتم من يموتون أمامكم. في غزوة أحد فقد رأيتمه، رأيتم أسبابه، التقى الجيشان، التقى الصفان، هذا هو أسباب الموت، رأيتم أسباب الموت أمامكم، ورأيتم أيضا من يقتل ومن يموت سواء من المؤمنين أو من الكافرين، وأنتم تنظرون، يعني تركزون ما بينكم وبين من يقتل شيء، ترون هذا قتل وهذا قتل وهذا قتل. ولهذا الشخص قد يرى شيء وهو لا ينظر إليه، يعني ما يتدبره، لكن لو جعل ينظر يرى شيء وهو يركز النظر فيه فإنه يكون أبلغ وأقوى. ولهذا رأوا الموت وهم أيضا يبصرونه أمامهم ويرون ماذا يحصل بهم من الموت في هذه الغزوة. فأنتم كنتم تمنونه قبل، فالآن رأيتموه، فعليكم الثبات وعليكم بذل الجهد وعليكم قتال الكفار. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون وهو نظر كما يقول العلماء نظر خاص غير الرؤية، لأن الإنسان إذا كان يرى فقط هذا رؤية عامة، يعني ينظر نظر عام، فإذا كان يرى ويتدبر ويرى ما أمامه يبصر من كل وجه، هنا نقول رأى وهو ينظر، رأى وهو ينظر. ثم قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. هنا لما صاح الشيطان وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشيع أنه قد قتل في غزوة أحد، لما شيع هذا الخبر فت في عضدهم، لأن القائد إذا قتل اختل الجيش، هذا الأمر الأول. كيف إذا كان القائد رسول ينزل إليه جبريل؟ لا شك أن هذا مما يجعلهم يندهشوا ويصابوا بالذهول، فلما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أصيبوا بالذهول، وبعضهم وجد من أراد أن يترك القتال، قال مدام مات محمد خلاص ما لدي أن يقاتل انتهينا، ومنهم وجد من ارتد، لكن قال الله جل وعلا لهم تذكروا، هل بقي نوح؟ ما بقي، لكن بقت شريعته. هل بقي موسى؟ ما بقي. هل بقي هود؟ هل بقي عيسى؟ الأنبياء كلهم السابقون ماتوا، هل مات دينهم؟ هل ماتت شريعتهم؟ هل مات أتباعهم؟ أو توارثوا الشريعة من بعدهم؟ هل أنتم إذا مات محمد ستتركون الشريعة؟ هل ستموت شريعته؟ فإن مات محمد عليه الصلاة والسلام فقد مات الرسل من قبله، تثبيت للمؤمنين. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ذهل الناس، ومنهم أقواهم وأثبتهم بعد أبي بكر الذي لا يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، عمر ذهل وقال ما مات محمد، ما مات، إنما ذهب كما ذهب موسى، حتى أنه قال من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات لأضربنه بالسيف، لكن أتى الرجل الثابت الراسخ، وهو كان عليه رضي الله عنه أبو بكر كان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعيش مع أكثر ما عاش عمر، ومع هذا لم يتأثر كما تأثر عمر، ثبت فصعد المنبر. وماذا قال لهم؟ ما قال أحسن الله عزاءكم، جبر مصابكم، اصبروا، لا، ذكرهم بسنة ماضية ما فيه. فصعد المنبر وقال بكلمة الشجاع المؤمن الثابت، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ما قال رسول الله، قال محمدا. لماذا؟ لأنه مات قبله رسل لن يخلد، فما بقي إلا الثبات. يقول عمر فوالله كأن هذه الآية أنزلت الآن، وعاها عمر رضي الله عنه. فالله يقول لهم في غزوة أحد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، هي إشاعة، لكن قدروا، هبوا أنه مات، تتركون الجهاد؟ تموت شريعته؟ لو أن الرسل لا يموتون كان الآن نوح موجود، موسى موجود، عيسى موجود، كل الرسل موجودين، ماتوا ومع هذا ما مات دينهم، ما مات شريعتهم، أحياها من قبلهم. فأنتوا أحيوا شريعة محمد، أحيوا دينه، لا تتركون هذا إذا مات. فقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت، يعني قد مضت وماتت من قبله الرسل. فوبخهم الله جل وعلا أنه إن مات هل ترتدوا؟ هل تتركوا دينكم؟ رضي الله عن الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.